فما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا مخلدا، ولكن سبقت كلمة الله إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أحار من أين أبدأ؟ والخطب عظيم والفقد كبير، وعزاؤنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان حارسها، الجار أحمد والرحمن بانيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة من ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بمتربة في يوم مسغبة عم البلا فيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب البوم نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صم ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، العين تدمع، القلب يحزن، وإنا لفراق محمد سيد حاج لمحزونون، ولكنه التسليم لأمر الله تعالى. قال عبد الله بن عباس لما مات العباس ما عزاني أحد تعزية أثلجت صدري وأذهبت حزني كتعزية أعرابي قال إني أعزيك لا إني على طمع من الخلود ولكن سنة الدين. فما المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزي وإن عاشا إلى حين. أصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس. والأعمال بالخواتيم ومن عاش في سبيل الله ومات في سبيل الله فليهنأ بجوار الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. عزاؤنا أنه خرج من بيته مهاجرا إلى الله مبلغا دين الله ناشرا دعوة الله. عزاؤنا أنه أتاه الموت وهو خارج في سبيل الله داعيا إلى الله تعالى يرفع راية التوحيد ويعلي راية لا إله إلا الله عاش عليها داعيا إلى الله آتاه الله تعالى من العلم على صغر سنه ما لم يؤت أحدا من أكابر الناس في هذا الزمان. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. كل نفس ذائقة الموت آية تتكرر في كتاب الله تبارك وتعالى في ثلاثة مواضع مع أنها حقيقة مسلمة ما أنكر أحد من العالمين الموت أبدا ولكنك تجد الآية في آل عمران وفي سورة الأنبياء وفي سورة العنكبوت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حقيقة مسلمة وتتكرر في كتاب الله تبارك وتعالى في ثلاثة مواضع كذلك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة النحل وتكرار الآيات في الحقيقة المسلمة ليستعد العباد. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحده ولكن يختار الله تبارك وتعالى بقايا من أهل العلم. شيخنا محمد سيد حاج رحمه الله جعله الله تعالى بقايا من أهل علم السلف جعل الله عز وجل له قبولا بين المؤمنين وبشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام نحسبه والله حسيبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا من عباده نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه الملائكة في السماء فيلقى له القبول في الأرض، أي بين المؤمنين. وإذا أبغض الله عبدا من عباده نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فابغض، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يبغض فلانا فابغضوه، فتبغضه الملائكة فتلقى له البغضاء في الأرض. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نحسب شيخنا محمد سيد من هؤلاء، فكم جعل له الله ودا بين المؤمنين، وكم شيع جنازته من المؤمنين الصالحين المصلين. وروى مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، عشرات الآلاف يشيعون. عزاؤنا ما كان لله سيبقى. كم خلف من ميراث النبوة، كم نشر من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كم ذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم رفع الله به راية الحق، وهذا المسجد يشهد له. فانطلقت سلسلة الاتهامات من هذا المسجد. كم عرف رحمه الله تعالى بإنصافه مع من خاصمه أو نازعه في أمر ما، بإنصافه مع المخالف، وبطهر لسانه، فحباه الله تبارك وتعالى باحترام الناس على اختلاف تيارات المسلمين، فله من الله الرحمة الواسعة تتحقق فيه من النبوآت من علامات الساعة. من علامات الساعة موت الفجأة، كما روى الطبراني وحسن الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ويكثر موت الفجأة. ومن علامات الساعة موت الشباب، ومن علامة الساعة موت العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: ويقبض العلم وينتشر الجهل. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا يفسر بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا قبضوا عين الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ألا رحم الله شيخنا محمد سيد حاج رحمة واسعة، عاش في سبيل الله، طلب العلم منذ نعومة أظفاره، ترعرع في دين الله تبارك وتعالى، حفظ كتاب ربه، انتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أظهر لنا من علوم السلف المأثورة، وكم أبان لنا من اللآلئ والمنثورة، كم هدى به الله تبارك وتعالى. أسلم على يديه ما لم يعلم عددهم إلا الله، جعله الله مفتاح خير، هاديا للطريق، شيخ الشباب وشاب الشيوخ. يعجز اللسان، ولكن لنأخذ العظة والاعتبار، وكلنا في ذات الطريق عباد الله. لما جاء وفد إياد سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل قس بن ساعدة، قالوا هلك من زمن يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام كأني به وهو في سوق عقاظ وأنا ابن 9 سنوات يركب على جمل أورق يعظ الناس قائلا أيها الناس اسمعوا وعوا انظروا واذكروا اعتبروا وافتكروا يا معشر عياد، أين الآباء والأجداد وأين ثمود وعاد، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تزخر، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يعودون ويمضون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فقاموا أم تركوا هناك فناموا، والله الذي يحلف به إن هناك حياة بعد الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبيات الشعر لا أحفظها، لا يحفظها، لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال أبيات شعر لا أحفظها، قال أبو بكر أنا أحفظها يا رسول الله، قال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث سار الناس سائر. عباد الله، فإذا أيقنا أننا لا محالة حيث سار الناس سائرون وإلى ما صار إليه الناس صائرون، فاستعدوا وتزودوا للقاء الله، فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، والله لو عاش الفتى في دهره 1000 من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولم ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وفي البخاري أنتم شهداء الله في أرضه، لما شيعت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، ولما جيء بجنازة قيل جنازة يهودي أو منافق، تكلم الناس عليها بسوء، قال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت. قال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يموت فتثنون عليه خيرا إلا أوجب الله له الجنة، وما من أحد يموت فتثنون عليه شرا إلا أوجب الله عليه النار. فإنا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا به دعي به أجاب، نسأل الله أن يغفر لأخينا وشيخنا محمد سيد حاج، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، وعشيرة خيرا من عشيرته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكا ما صلى علي أحد من أمتي إلا ورد الله علي روحي، فيبلغني الملك صلاة من صلى علي، فأرد السلام على من سلم علي. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وأستغفر الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته. اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصِ الهوى فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا، هي القناعة، فاحفظها تعش ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، ينقص الله الأرض من أطرافها بقبض العلماء، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ونقص الأرض بقبض العلماء، لأن العلماء هم الذين يبثون روح الدين في العباد. وشيخنا محمد السيد كم أنار الله به القلوب، كم بصر به الله تبارك وتعالى العباد، كم أجر الله الخير على يديه، ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صعد المنابر منذ نعومة أظفاره، وخطب في الناس مذكرا بالله، فكان أول ما خطب ذكر العباد بقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فجعلها مدخلا للحديث عن عنوان برحلة إلى الدار الآخرة، فساق الناس إلى الدار الآخرة وهو في الدنيا ليس متعلقا بها، وإنما يدعو إلى الله على بصيرة. عرف بتواضعه الجم كالطود الأشم وكالبدر الأتم، هاشم باشم مبتسما متواضعا. أخبرني أحد الأخوة أنه رأى في منامه الشيخ بعد وفاته، وكان الأخ من المشيعين، فقال له: أتدفنونني وأنا حي؟ فأولت ذلك بتأويلين: بالعلم الذي خلفه، بالصدقة الجارية التي أجراها الله على يديه، بالخير العميم المتدفق من بعده من المؤلفات والمصنفات والأشرطة والإذاعات والقنوات، والثاني بالموت في سبيل الله. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات مقاتلا في سبيل الله فقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فقتل غير مدبر. قال عليه الصلاة والسلام: إذن شهداء أمتي قليل، الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والميت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت في الولادة يقتلها والدها شهيدة، وحادث السيارة بهذا الاصطدام العظيم إنما هو هدم. فنسأل الله أن يكتب الشهادة لشيخنا محمد سيد حاج، هو ولي ذلك والقادر عليه. وحسن ظننا بالله تبارك وتعالى أن يكرم من دل العباد إلى الله، ومن تدرج بالعباد في مدارج السالكين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهو أكثر ما عرف به الشيخ محمد سيد مدارج السالكين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في أعلى الدرجات وفي أسمى المقامات. والله نذر حياته لله تبارك وتعالى. وكلكم لعلكم شاهدتم الشيخة، فبالله عليكم هل رأيتم الشيخة إلا واعظا في مسجد، أو محاضرا في جامعة، أو واعظا في حلقة في الأسواق، أو في برنامج في الإذاعة أو القنوات يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، ويدل العباد إلى الله جل وعلا، وينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذب عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بما حباه الله تعالى من عفة وطهر في لسانه، بما حباه الله تعالى من إنصاف لمخالفه، بما حباه الله تعالى من الأدب العظيم والخلق الرفيع، بما حباه الله من العلم الوفير. وسبحان الله، يختص برحمته من يشاء، والله ذو فضل عظيم. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وعزاؤنا أنه انتقل إلى الله تعالى وهو في طريقه إلى الله. أبى الله جل وعلا إلا أن يختاره على تلك الهيئة وعلى تلك الحالة، ليبقى موته عظة وعبرة بعد أن كانت حياته عظة وعبرة، وليبقى موته في سبيل الله بعد أن كانت حياته في سبيل الله، وليبقى موته وجثمانه وجنازته دعوة إلى الله تعالى بعد أن كان في هيئته وفي سمته وفي خلقته وفي خلقه وفي هندامه وملابسه داعيا إلى الله تعالى تواضعا زاهدا في الدنيا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الوصية من بعده، فلننتهج نهجه في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى العقيدة، في الدعوة إلى منهج السلف الصالح، في الذب عن دين الله. عرفناه سيفاً مشهوراً ضد العلمانية والإلحاد والأفكار الهدامة، عرفناه ينافح ويذب عن السنة النبوية، يدرس للسيرة النبوية. فكم ختم تدريس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليهنأ إن شاء الله تبارك وتعالى بتلك الميتة الطيبة، وليهنأ بإذن الله جل وعلا بذاك الجم الغفير والجمع الغفير في جنازته. وكان إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل كان ينافح ويجادل ويقارع بالحجة أهل البدع، ويقول: يشهد بيننا وبينكم يوم الجنائز. فشيع الإمام أحمد في موكب مهيب وفي جمع رهيب، ومضت الأيام والسنوات والدهور والأعوام والقرون، وبقية من السلف شيخ محمد السيد فإذا هو يشيع بذات المشهد وبذات الحضور وبذات الجمع الغفير. وهكذا سبيل الأولين والآخرين، والعبرة بالختام خاتمة الأعمال. فنسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا جميعا، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. انتقل شيخنا محمد السيد حاج إلى رحاب الله وإلى رحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بالرحمة الواسعة. الفاجعة عظيمة والصدمة جسيمة، والخبر جاء مفاجئا، ولكن لم يبق إلا أن نستسلم ونسلم الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى وحده. شيخ مع دعوته إلى الله تبارك وتعالى عرف بسعيه للإصلاح بين الناس، فكم أصلح بين الأسر التي انفكت، فلما الله الشمل على يديه والتأم الصدع على يديه وأجرى الله الخير على يديه. وكم من حكم عليه بالإعدام سعى في الصلح والمصالحة أكثر ممن أن يحصى، فأجرى الله الخير على يديه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كم من أيتام قام على كفالتهم، ما كان صاحب مال ولكن كان مفتاح خير. وصحح الألباني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. آخر مقابلة قابلت الشيخ محمد سيد حاج فيها في تشييع جنازة خالته في الكلاكلة، وألقى كلمة في المقبرة، ثم قدمني لألقي كلمة في المقبرة، فدعوت لتلك المرأة بدعوات، فلما فرغنا من الدفن أتى إلي وقال: والله أعجبتني دعواتك هذه لهذه الخالة، فلنتضرع إلى الله وندعو لشيخنا محمد سيد حاج بذات الدعوات. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الحي ونحن الأموات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا محمد سيد حاج، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وعشيرة خيرا من عشيرته، اللهم وسع له في قبره، اللهم مد له في قبره مد بصره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم وسع له في قبره، اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين بالعهود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يا غفور يا ودود. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله في أعلى عليين، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.